الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب الصلاة بدأ بعده بذكر كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، والجنازة والجنازة قيل إنهما لفظتان متفقتان في المعنى، وقيل إن الجنازة بالفتح تختلف عن الجنازة بالكسر، فقيل إنها بالفتح هي الميت الذي يوضع على النعش، فإذا وضع على النعش فإنه يسمى جنازة، وأما بالكسر فإنه النعش الذي عليه الميت، فلو كان نعشا ليس عليه ميت فلا يسمى جنازة، وقيل العكس. وقد ذكر هذين القولين، أي القول هذا مع عكسه، القاضي عياض في كتابه العظيم الجليل مشارق الأنوار. وهذا الكتاب كتاب عظيم في اللغة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح الثلاث البخاري ومسلم وموطأ مالك من الألفاظ. والمصنف رحمه الله تعالى أفرد كتاب الجنائز بكتاب مستقل، ولم يجعله داخلا في كتاب الصلاة، لأن الفقهاء يتكلمون في كتاب الجنائز عن تسعة أمور، أحدها الصلاة، فناسب أن تذكر بعد الصلاة لأجل ذلك. فإنهم في هذا الباب يتكلمون أولا عن المرض وأحكامه والتداوي وعيادة المريض وما يتعلق بذلك من أمور، ثم يتكلمون ثانيا عن المحتضر وما يفعل به عند احتضاره وما يتعلق بأقواله، ثم يتكلمون بعد ذلك عن الميت في أول موته ما يفعل به إذا قبضت روحه، ثم رابعا يتكلمون عن تغسيل الميت، ثم بعد ذلك يتكلمون عن تكفينه، ثم يتكلمون بعد ذلك عن الصلاة عليه، ثم يتكلمون عن حمله وما يتعلق بالسنن المتعلقة بالحمل، ثم يتكلمون ثامنا عن صفة دفنه والسنن المتعلقة بذلك والواجب والمنهي عنه، ثم تاسعا يتكلمون عن ما بعد الدفن مما يفعل بعد الدفن من القراءة والتلقين وغيرها، أو مما يفعل في القبور بالبناء والزيارة ونحو ذلك من الأمور التي ستذكر في محلها إن شاء الله. إذن هذا الكتاب فيه تسعة أحكام، أحد هذه الأحكام هو الصلاة، فناسب أن يذكر بعد الصلاة لأجل ذلك، وإلا فإن فيه أحكاما كثيرة ومسائل متعددة. والمرء إذا عرف هذا الكتاب عرف مضان المسائل، أين يتكلم الفقهاء عن التداوي وما يجوز التداوي به وما لا يجوز، هو هذا المكان وهو كتاب الجنائز. نعم. قال رحمه الله: تسن عيادة المريض. قال الشيخ: تسن عيادة المريض. قوله عيادة المريض، العيادة هي الزيارة للمريض، وسميت كذلك أخذا من العود وهو الرجوع تارة بعد تارة، وهذا يدلنا على أنه يستحب تكرار العيادة كما سيأتي إن شاء الله. القول الكلمة الثانية في قول المصنف المريض، المريض هو كل من كان مصابا بمرض، ولذلك يقول الفقهاء إن المريض الذي تستحب عيادته وزيارته هو كل مريض، سواء كان مرضه مخوفا أو غير مخوف، مدنف أي قريب للموت أو ليس كذلك، وسواء كان مرضه يفقده العقل أو لا يفقده إياه. وقد بوب البخاري في الصحيح في زيارة المريض ما يفيد أن المريض يزار وإن كان فاقد العقل بإغماء ونحو ذلك. كذلك قول الفقهاء المريض يشمل كل مرض سواء كان خفيفا أو شديدا، ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم إن كل مريض يستحب عيادته ولو كان من وجع ضرس، لأنه يصدق عليه حين ذاك أن يكون مريضا. إذن عرفنا معنى العيادة ومعنى المريض وإطلاقها وأنها مطلقة. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى في قول الفقهاء تسن عيادة المريض. عيادة المريض سنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث المؤكدة على استحباب عيادة المريض، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: مرضت فلم تعدني، مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده. وقد جاء في عموم حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن يعوده. وهذه الألفاظ قد تفيد الوجوب، ولكن حملها الفقهاء ورحمة الله عليهم على الندب. وسبب حملهم هذه الألفاظ على الندب قالوا: لأنه لو أوجب زيارة كل مريض لا تعطلت كثير من المنافع، إذ المرض يتكرر والمرض يتعدد، ولربما طرأ للمرء في يومه الواحد مرضين كوجع ضر سن، ثم في تالي نهاره جاءه حمى أو زكام ونحو ذلك. إذن فلو قلنا بعيادة كل مريض لوجد لكان سببا في تأثيم المسلمين، وهذا ليس من المقصود، وإنما يكون الحقوق الواجبة هي التي يمكن فعلها من الجميع، كالدفن وكالصلاة كما سيأتي بعد قليل. المسألة الثانية عندنا في إذن عرفنا أنه تسن عيادة المريض. المسألة الثانية عندنا: ما هو وقت زيارة المريض؟ الفقهاء يقولون أخذا من قول المصنف تسن عيادة المريض أن العيادة ليس لها وقت، فتشرع الزيارة بكرة وعشية، ليلا ونهارا، وإن كان بعضهم قال إن الأفضل أن تكون في رمضان في الليل يتقوى الزائر على زيارة غيره. لكنهم استحبوا أمورا بعد ذكرهم أنها ليس لها وقت محدد، لكنهم استحبوا، قالوا أولا أن لا يطيل في مكثه، فالزائر إذا زار مريضا لا يطيل في مكثه إلا إذا علم أن المريض يحب ذلك وكان العرف جاريا به، نص على هذا القيد ابن مفلح الفروع. الأمر الثاني أن العيادة كما مر معنا هي التكرار للعود، فتكون عودا للزيارة، فتكون تكرارا للزيارة للمريض، ولذلك قالوا يستحب أن يعاد المريض أكثر من مرة، ولكنه إنما يستحب إذا كان غبا، فلا يعوده كل يوم ولا يكررها بحيث أنه يضجره، وإنما تكون زيارته له غبا. الأمر الذي يتعلق أيضا بالمريض أن المريض سواء كان في ابتداء مرضه أو في منتهاه أيضا يعتبر داخلا فيه. كلام المصنف قبل أن ننتقل للجملة بعدها مطلق، لأنه قال تسن عيادة المريض أي كل مريض، إذ أل تفيد الاستغراق لكل مريض، وقيده في المنتهى بأن يكون مسلما غير مبتدع، وبناء عليه فإنه لا يشرع، بل قد يكون في دائرة غير المشروع إلا أن يكون لمصلحة زيارة وعيادة غير المسلم وكذلك المبتدع، إلا أن تكون مصلحة في ذلك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية. نعم، قال وتذكيره أي تذكير كل مريض، سواء كان المريض مريضا مرضا مخوفا أو غير ذلك، فيستحب أن يذكر التوبة ويذكر بالاستغفار والإنابة. والتذكير بالتوبة لها وسائل مختلفة، فمنها أن يدل على لفظ الاستغفار، وكيف أن الاستغفار من لزمه جعل الله عز وجل له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وقد جاء في بعض الأحاديث عند الدارمي وإسناده يعني تكلم فيه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الاستغفار دواء لسبعين داء، أو قال إن الفاتحة دواء لسبعين داء. فالمقصود أن الإنسان يدل غيره من المرضى على التوبة. قال والوصية أي أن يوصي، لأن الوصية مؤكدة على المسلم كما سيأتي في بابه. نعم. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. قال وإذا نزل به أي وإذا نزل به الموت وجاءت كربه وجاءه الاحتضار، سنة أي استحب تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، بمعنى أن يجعل على أطراف الفم وفي أول الفم نقط يسيرة من ماء أو بمنديل أو قطنة ونحوه يكون فيه ماء، ثم يجعل على فمه وأطراف حلقه وأول حلقه. قال أو شراب أي من غير الماء، مما يكون يرتاح له هذا الرجل ويحب شربه. الفائدة من ذلك قالوا أولا لكي تخفف عنه الشدة، فإن المرء إذا نزل به جف حلقه، وإذا رطب بل حلقه وإذا تعوهد بل حلقه فإنه تخفف عنه من الشدة. هذه من جهة. من جهة أخرى قالوا لكي يسهل عليه نطق الشهادتين. وقول المصنف هنا سنة، الأصل عند فقهائنا أنهم إذا أطلقوا يسن، فمعناه أن الأصل أن دليل الاستحباب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معنى ذلك كأن يكون عن الصحابة رضوان الله عليهم وله حكم الرفع. وأما إذا كان دليل الاستحباب غير النقل فلا يقولون سنة، وإنما يقولون يستحب أو يندب، كأن يكون دليله المصلحة كما هنا أو المعاني العامة. وكان بعض المتأخرين مثل المرداوي صاحب التنقيح يتساهل في هذا الاصطلاح، فيطلق كثيرا لفظ سنة على المستحب، وإلا الأصل عند فقهائنا أنهم يفرقون بين المسنون والمستحب، فالمستحب أعم من المسنون. وأنا أتكلم عن الاستخدام الفقهي ولا أتكلم عن الاستخدام الأصولي. نعم. قال رحمه الله وندي شفتيه بقطنة. قال وندى شفتيه بقطنة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، بقطنة أو بمنديل ونحوه لكي لا يشتد عليه. معلوم أن الشخص إذا جف حلقه وجفت شفتاه فإنه يشتد عليه الأمر، وإن كان غير محتضر ففي المحتضر أشد. نعم. وتلقينه لا إله إلا الله مرة فلا يزيد على ثلاث. قال ولقنه أو تلقينه لا إله إلا الله مرة. أما استحباب تلقينه هذه الجملة فلما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله لا إله إلا الله مستحب عند فقهائنا فقط الاقتصار على الشهادة الأولى، ولا يلزم أن يلقن الشهادتين معا لأنها طويلة. قالوا ولأنه ربما لو أعطيته الجملتين لضجر، فناسب ذكر الأولى فقط، لأن الأولى من أتى بها فإنها مستلزمة للإتيان بالثانية، لكن إن أتى بالثنتين فمناسب. إذن الإقرار بالشهادة الأولى هو إقرار بالثانية لأن الثانية مستلزمة للأولى. قال مرة أي يلقن مرة واحدة خشية أن يطجر، كما جاء عن إبراهيم النخعي واستدل به أحمد. قال ولم يزد على ثلاث، أي وإن لم يأتي بلفظ الشهادة أو بلا إله إلا الله عند تلقينه فإنه يلقنه مرتين وثلاثا ولا يزيد خشية أن يضجر. صفة التلقين بعض أهل العلم يقول لا تأتيها بصفة الأمر، لا تقول له قل، وإنما تذكره إياه بالإتيان باللفظة بجانبه، ولكن ينظر بحسب حال المحتضر، فإن بعض المحتضرين إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقولها مباشرة وهذا مجرب، وبعضهم لا تقل له هذه الكلمة خشية أن يضجر فيأبى ويقول لن أقول هذه الكلمة، لأن الناس بعضهم إذا نزل به المرض أو نزل به الاحتضار يجزع جزعا شديدا، وهنا يأتي التثبيت من الله عز وجل لمن شاء من عباده. نعم. قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. نعم. قال إلا أن يتكلم بعده أي بعد قوله لا إله إلا الله فيعيد تلقينه، لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بكلام من أمور الدنيا فإنه حينئذ يستحب أن يعاد تلقينه هذه الكلمة العظيمة. نعم. قال ويقرأ عنده ياسين. قال ويقرأ عنده ياسين، القراءة عند الميت هنا لأجل أن يستمع، وفائدة هذه القراءة قالوا لأجل التخفيف عليه، لأن قراءة القرآن تنفع لا شك الأبدان، وفيها شفاء للأمراض، وفيها تخفيف عند الاحتضار، فمطلق القراءة مستحبة. وأما استحباب ياسين بالخصوص فلأنه قد جاء عند أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا عند موتاكم سورة ياسين أو ياسين، وهذا الحديث وإن كان فيه ما قال إلا أنه من أصح الأحاديث الواردة في سورة ياسين وفي فضلها، وما دون ذلك فيه ضعف، لكن على العموم احتمله أهل العلم وعملوا به كأحمد وغيره. أغلب فقهائنا يقولون يقرأ ياسين فقط، وزاد بعضهم الفاتحة فقال يقرأ ياسين والفاتحة لفضل هذه السورة العظيمة أعني الفاتحة، والمقصود أن مطلق القراءة على المحتضر سنة، ولذلك مشايخنا كلهم يقولون أنه استحب قراءة الفاتحة وغيرها من السور عند المحتضر، ومنها ياسين لأن ياسين فيها من المعاني بدء الخلق وانتهاءه، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وغير ذلك من المعاني، فناسبت أن تكون عند الاحتضار. نعم. ويوجهه للقبلة. نعم، قال ويوجهه إلى القبلة. الدليل على أنه استحب أن يوجه المحتضر قبل وفاته إلى القبلة عدد من الأحاديث، أولها عموم ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن القبلة أو التوجه إلى القبلة قال هي قبلتكم أحياء وأمواتا. وجاء عند الحاكم أن البراء بن معرور رضي الله عنه لما احتضر أمر أن يوجه إلى القبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أصاب الفطرة. قال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك وهذا أصح ما أعلمه في توجيه المحتضر إلى القبلة، لأن حديث البراء صريح في المحتضر، وأما الحديث عبد الله بن عمير عن أبي فإنه عام في الموتى والأحياء مطلقا وليس خاصا بذلك. إذن فقول المصنف ويوجهه للقبلة عرفنا دليله. صفة التوجيه للقبلة قالوا إن له صفتين. الصفة الأولى وهي الأفضل أن يجعل المحتضر على شقه الأيمن وأن يكون وجهه متجها إلى القبلة، هذا هو الأفضل. الدرجة الثانية أن تكون قدماه إلى القبلة، ويستحب حينئذ أن يرفع رأسه بنحو وسادة لكي يكون وجهه مائلا إلى القبلة. إذن هاتان صورتان مثل ما قلنا في تفضيلها في صلاة المريض إذا صلى على جنب. نعم. قال فإذا مات سنة تغميضه. قال فإذا مات، بدأ يتكلم المصنف عن الأحكام التي تفعل بالشخص إذا مات، وهذا هو النوع الثالث من الأحكام. فقال فإذا مات سنة تغميضه أي إغلاق عينيه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. والسبب في ذلك الأمر الأول قالوا لجمال هيئته، فإن الميت إذا مات شخص بصره، فإذا تركته فتصبح عيناه مفتوحتين، فإذا أغلقتهما كان أجمل لهيئته. والأمر الثاني أن بقاء العينين مفتوحتين قد يؤدي إلى دخول الماء عند التغسيل أو دخول بعض الدواب فيها فيضر الميت، وهذا من كمال حفظ حرمته. نعم. قال وشد لحييه. قال وشد لحييه، شد اللحين، اللحيان تعرفون دائما نكررها، وهما العظمان اللذان يكونان في أسفل الوجه ويتحركان بتحرك الفك يسمى لحيان. وصفة شد اللحيين هو أن يربط بحبل ونحوه لكي ينغلق الفم فلا يدخل في الفم ماء عند التغسيل ولا دواب ولا أتربة ولا غير ذلك، وهو أجمل في هيئته. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه أمر بشد لحيي الميت. نعم. قال وتليين المفاصل. قال ويستحب تليين المفاصل. المراد بالمفاصل أهمها مفصلان، مفصل الذراع الذي هو المرفق ومفصل الركبة. وصفة التليين هو أنه يطوي ذراعه حتى يتصل بعضده ثم يبعده مرة واحدة ثم الثانية هكذا بعد وفاته مباشرة، وكذلك يفعل بمفصل الركبة فإنه يصفطه مرة ثم يجعله مستقيما. ما سبب التليين؟ أولا إذا مات الشخص تصبح يعني غضاريف جسده ولحمه لينا، فهنا يسهل التليين. وأما إذا تركته ولم تلينه فإنه بعد ذلك يصبح يابس فلا يمكن تليينه عند الغسل. وكثير من الموتى إذا مات إما أن يكون شادا ليديه أو شادا لقدميه، وإذا لينت في أول الوفاة وما دام يعني حديث العهد بالوفاة فإنه يسهل تغسيله ويكون أجمل في هيئته. وذلك تجد أحيانا بعض المتوفين لما يترك فترة وهو لم يلين تجد يداه أو تجد يديه مرتفعتين حتى تجدها وأن تحمل النعش تحمل الجنازة تجدها هكذا مرتفعة، فتليونها حين يعني اليبس بعد ذلك يكون من الصعوبة في مكان. إذن المناسب عند بعد الوفاة مباشرة أن تلين المفاصل. نعم. وخلع ثيابه. قال ويستحب خلع ثيابه التي عليه ثم بعد ذلك يستر بثوب كما سيذكر المصنف. وسبب خلع الثياب قالوا لأن الثوب إذا ترك على الميت ثم أرادوا تغسيله فإنه ربما لصق بجسده، وخاصة إذا كان فيه جروح أو كان فيه عرق له فترة لم يستحم المريض، أو لسبب من الأسباب فتلصق بجسده، وخاصة أنه كان حار الجسد ثم يبرد بعد ذلك فيلصق الثوب، فحينئذ يصعب نزع الثوب عنه. وأما وهو حار فإنه سهل، يعني ما زال رطبا لينا فإنه سهل نزع ثيابه. الفائدة الثانية، قالوا لأن الميت إذا مات ربما تلين عضلاته فيخرج منه نجاسات، فإذا نزعت ثيابه فإنه لا يلوث الثياب ويلوث بدنه كامل، وإنما يكون في محل غير منتشر. والدليل على أنه استحب نزع الثياب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال أصحابه: هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فدل على أن الأصل المستقر عند الصحابة أنه يجرد الموتى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجرد لا قبل التغسيل ولا في التغسيل كما سيأتي. وستره بثوب، قال وستره بثوب، أي ويستحب ستره بثوب بعد التجريد، لأن تركه عريانا ليس بمناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم ستر بثوب فوق ثيابه، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد أحمر عليه الصلاة والسلام، أو ببرد حبرة. نعم. ووضع حديدة على بطنه، قال ويستحب وضع حديدة على بطنه. الدليل على الاستحباب أنه قد جاء عن أنس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه قال ضعوا على بطنه، لما مات له ميت قال ضعوا على بطنه حديدة. لماذا قالوا حديدة؟ ليس لكونها مخصوصة بالحديد، وإنما لسببين. أمر الأول أن فيها ثقلا ليس بالشديد وليس بالخفيف جدا، فالخفيف لا يوضع ولا يوضع الثقيل جدا لكي لا يضر الميت، وإنما يكون متوسطا. والأمر الثاني لأنه أملس، فالحديدة تكون ملساء، ولذلك بعض الفقهاء يقول وتوضع حديدة موافقة لما جاء عن أنس، وبعضهم يقول توضع مرآة لأن المرآة تكون ملساء، فإذا وضعت على البطن فإنه لا ينتفخ. وأنتم تعلمون أن الميت إذا يعني جلس مدة فإنه ينتفخ بطنه وينتفخ تنتفخ أحشاؤه. نعم. قال ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. نعم. نعم، قال ووضعه، أي ووضع الميت. بقي عندنا في وضعه على الحديد على بطنه، قوله على بطنه ليس المراد أن توضع مباشرة على البطن، وإنما توضع على الثوب الذي سجي عليه وتجعل فوق الثوب، فلا تجعل مباشرة على البطن، وإنما تجعل بينها وبين البطن، الثوب أنسب حفظا على جسد الميت. ثم قال ويستحب أو يسن وضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. قالوا استحب أن يوضع على سرير غسله، يعني على المكان الذي يغسل عليه، لكي إذا نزل منه نجاسات فإنه يكون في المحل هذا فيكون أنسب له. والأمر الثاني أنه لكي لا يكثر نقله من مكان لمكان آخر. وسرير الغسل الأصل أنه يكون في البيت، فالأصل أن المرأة يغسل في بيته، هذا هو الأصل، ويجوز نقله لمكان آخر كحمام ونحوه، لكن الأصل أنه يغسل في المكان الذي هو فيه. قال متوجها، أي إلى القبلة، منحدرا نحو رجليه، يعني يصبح سرير الذي يغسل عليه مائل قليلا، ويكون رأسه هو الأرفع لسببين، لكي يكون الوجه متجه للقبلة، والأمر الثاني إذا خرج منه بول أو غائط فإنه ينزل للأسفل ولا يرقى جهة الرأس. وأما الآن ففي أغلب المغاسل الموتى في المساجد وفي غيرها فإنهم جعلوا للسرير هيئة معينة فيصبح على هيئة الألواح المفصلة، فإذا نزل منه شيء ينزل مباشرة في الأرض. نعم. قال ويسرع تجهيزه إن مات غير فجأة. نعم، يقول الشيخ ويسن إسراع تجهيزه. الدليل على السنية ما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. إذن فيستحب الإسراع. وقد ثبت أيضا عند الإمام عند أبي داود وغيره من حديث الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وهذا يدل على أنه يستحب الإسراع. قال ويسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. طيب، نبدأ أولا بما ذكره المصنف من قوله إن مات غير فجأة. نفهم من هذا أن الشخص موته له حالتان، إما أن يموت فجأة أو أن يموت غير فجأة. فنبدأ بالحالة الأولى التي نص عليها المصنف منطوقا، ثم ننتقل بعد ذلك للمفهوم، وهو إن مات غير إذ مات فجأة. إن مات غير فجأة ما معناه؟ قالوا معناه أن يموت الرجل بسبب مرض وكان المرض مخوفا، أو أن يموت الرجل بجرح ويعرف أن الجرح غائر يؤدي إلى الموت، كأن يكون فيه قطع أو بقر لبطن ونحو ذلك من الجروح التي تؤدي إلى الموت. فمثل هذه الأمور تكون ما تسمى أنها موت غير الفجأة. فحينئذ يستحب من حين يرى مبادئ علامة الموت أن يسرع في تجهيزه لعموم الحديث المتقدم. طيب، وإن كان الموت فجأة، قالوا كأن يكون المرء جاءته صاعقة فأصابته، أو أن الرجل فجأة سقط على أهله، أو أن الرجل مثلا ذكروا يعني جاءته من الأشياء التي تكون فجأة تعرض له، فقالوا إنه يستحب عدم الإسراع بدفنه حتى يتيقن موته، يجب أن يتيقن. ثم تكلموا عن علامات يقين الموت، قالوا كانخساف الصدغين، الصدغان يكون بجانب الرأس هنا، إذا انخسف فهذا علامة يقين الموت. قالوا أو ميلان الأنف، فإذا مال الأنف فكذلك. وبعضهم زاد قال أو ارتخاء مفاصل يديه ارتخاء كليا يعرفها من يعني جالس الموت، فإنه يكون حينئذ يقينا أنه قد توفي. لماذا فرقوا بين الحالتين؟ لأنهم في الزمان الأول كثيرا ما يظنون الرجل ميتا ثم يظهر بعد ذلك أنه ليس بميت. وقد ذكروا من القصص أن رجلا أظن ذكرها بالجوزي أو غيره نسيت، أن رجلا قد توفي فحملوه على نعشه، فمر بهم رجل فقال إن هذا ليس بميت وإنما هو حي. لما قيل له في ذلك قال لأجل قدميه، فلو كان ميتا لارتخت قدماه وأصبحت نازلة، ولكن الرجل شاد لقدميه، فانتظروا قليلا فإذا به قد وعى. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا مطبوعا باسم من عاش بعد الموت، جزء كبير منهم في الحقيقة هم ما ماتوا وظنوا أنهم قد ماتوا، ثم بعد ذلك أدخلوا في من عاش بعد الموت، لكن إن تيقن فإنه حينئذ يسرع في تجهيزه. طيب، هذا الإسراع في التجهيز يستثنى منه صور. الصورة الأولى قالوا يجوز الانتظار لوليه، لأن الولي هو الذي يقسم ماله ويحفظ ماله، يجوز الانتظار غير الولي من الأقارب، ويجوز انتظار العدد الأكثر من الناس ليصلوا عليه من باب الجواز لا على سبيل الندب، وإنما هو على سبيل الجواز، بشرط أن لا يشق على الحاضرين الذين يحضرون الجنازة للصلاة عليها، وأن لا يشق كذلك أو يضر بالميت، وأن لا يضر بالميت. سمشي وإنفاذ وصيته. نعم، قال ويستحب الإسراع إنفاذ وصيته. الإسراع في إنفاذ وصيته معناه قالوا أي أن تنفذ وصيته قبل دفنه، قبل الدفن. إذ الإسراع هنا معناه أن يفعل ذلك قبل الدفن، نص عليه الشراح. والمراد بوصيته أي بما أوصى به من فعل ومال، من فعل أي يفعل به هو، كأن يكون يدفن في المكان الفلاني، أو أن يغسله فلان، أو ما يفعل بماله، كأن يكون أوصى بثلث ماله لجهات بر. ما يتعلق بما يفعله ما يفعل به هو، هل نقول إنه واجب أو ليس بواجب؟ لو أن امرأة أوصى أن الذي يغسله فلان وأنه يدفن في المقبرة الفلانية ونحو ذلك، فالفقهاء يقول إن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، بل ربما كان بعض الوصايا خلاف الأولى، بل ربما إذا كانت محرمة لا يفعل. فلو أن رجلا أوصى أن يدفن في بلدة بعيدة، فهل الأفضل أن تفعل وصيته أم لا؟ نقول الأفضل أن لا يدفن هناك وإنما يدفن حيث مات، هذا هو الأفضل السنة، لكن لو فعلت وصيته جاز من باب الإباحة. نعم. ويجب في قضاء دينه. نعم، قال ويجب أي ويجب الإسراع في قضاء دينه، لأن الميت مرهون بقضاء دينه. نعم. فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر أحكام التغسيل والتكفين والصلاة عليه كما ذكر في الأول، وسيورد أولا الغسل ثم يذكر بعده التكفين والصلاة. فقال في أول جملة، قال إن غسل الميت فرض كفاية، والدليل على أن تغسيل الميت فرض كفاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر، وقال في بنته اغسلوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فدل ذلك على وجوب التغسيل وهو على سبيل الكفاية. والتكفين كذلك لما جاء في بعض في ألفاظ حديث معطية، اغسلنها بماء وسدر وكفنوها في وكفنوها، وقال في الذي وقصته دابة وكفنوه في ثوبي. والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الدارقطني وقال قال الدارقطني وغيره قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأصل في الأوامر الوجوب، وهذا الوجوب يكون بفعل البعض. قال ودفنه، لأن حرمة الميت إنما تكون بستره، وستر الميت بدفنه، والدفن تابع للمتقدمات، فدل على الوجوب على سبيل النزاع على سبيل التبع. إذن قال غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. عرفنا قبل قليل الدليل على فرضية الكفاية في الأمور الأربعة هذه كلها. قول المصنف فرض كفاية ما معناه؟ بمعنى أنه إن فعله البعض فإنه يسقط عن الباقي. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أن كون هذه الأمور الأربعة فرض كفاية عرفنا دليلها فيما سبق، وهذا وأن حكمها أنها على فرض كفاية أنه باتفاق، حتى قال جمع من أهل العلم إنه لا نزاع في أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أنها من الواجبات على هيئة الكفاية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من الذي يسقط به فرض الكفاية؟ قالوا يسقط فرض الكفاية بواحد، قد يكون تغسيل ميت شخص يقوم به، وكذلك التكفين والصلاة والدفن، وهذا الواحد لا بد أن تكون ممن تصح نيته، فلا تغسيل ولا صلاة إلا بنية. وأما التكفين والدفن فالمشهور المذهب أنه لا يلزم فيه النية. الأمر الثالث سيأتي معنا، من الذي تلزم نيته تجزئ نيته ومن لا نية له كالكافر في أول باب عندما نتكلم عن التغسيل إن شاء الله. الأمر الثالث، ما الذي ينبني على كونها فرض كفاية؟ نقول ينبني عليها عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه إن تركه الناس أثموا ممن علم به، كل من علم بهذه الجنازة ولم يصلى عليها ولم تكفن ولم تدفن ولم تغسل فإنه يكون آثما. الأمر الثاني أنه إذا دفن ولم يفعل به واحد من الأمور الثلاثة السابقة قبل الدفن كالتغسيل والصلاة والتكفين فإنه ينبش لتدارك الواجب الذي لم يفعل. ودفنه فرض كفاية. نعم، هذا ذكرناه. وأولى الناس بغسله وصيه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أولى الناس بالتغسيل. قبل أن نبدأ بأولى الناس بالتغسيل نقول إن الذي يغسل لا بد فيه من شروط، وهذه الشروط توجد في المغسل، وهناك شروط متعلقة بالماء الذي غسل به. فأما المغسل فلا بد أن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا يصح تغسيله للمسلم، لأنه لا نية له، هذا من حيث المعنى الفقهي ولما سيأتي في محله وسينص عليها المصلف بعينها. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون المغسل مسلما. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا نية له، والتغسيل وتغسيل الميت لا بد فيه من النية كالوضوء والغسل من الجنابة. الأمر الثالث أنه على المشهور يجزئ أن يكون مميزا، فلا يلزم أن يكون بالغا، لأن المميز وهو من جاوز السبعة غالبا فاستطاع التمييز لهذا الفعل، وسبق معنا أن التمييز يختلف من باب لباب، فمن ميز فعل تغسيل الميت يعتبر مميزا له. فالمميز إذا عرف التفصيل وقام به فإنه يسقط به فرض الكفاية حين ذاك ويجزئ. مفهوم ذلك أنه إن غسل واحد ممن فقد هذه الأمور الثلاثة فإنه حينئذ لا يصح تغسيله فيجب أن يعاد. ولو أن هذا الميت أصابه ماء عمم بدنه فإنه لا يجزئ. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا فعلها المجنون أو فاقد الأهلية أو الكافر أو أصابه ماء بحضرة من يصح تغسيله ونواه فيصح حينئذ. إذن عندهم أمرين، عندهم النية وعندهم الفعل. المذهب يلزمون في التغسيل الميت النية ولا يلزمون بالفعل، هذا هو تحقيق المذهب، يلزمون بالنية ولا يلزمون الفعل. فلو أن الذي فعله ممن لا تصح نيته بحضرة من له نية ونواه فإنه يجزأ، وهذا طردا لقاعدتهم في تغسيل غسل الجنابة. إذن هذا الشروط المتعلقة بالغاسل. الشروط المتعلقة بالماء شرطان سهلان جدا، أنه لا بد أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا، وسيأتي تفصيل أو إشارة لبعضها بعد قليل. المصنف هنا بدأ بأولى الناس بالتغسيل الميت، فقال أولى الناس بغسله أي بغسل الميت وصيه إلى آخره كما سيأتي بعد قليل. قول المصنف أولى الناس يدلنا على أنه هو المقدم، فإن تقدم غيره عليه بدون إذنه صح التغسيل، فليس شرطا أن يقدم هو كترتيب الأولياء في النكاح مثلا وفي العصبات الميراث، وإنما هو أولوية فقط، فلو تقدم من دونه عليه بدون إذنه صح تغسيله. يقول الشيخ أولى الناس بغسله أي بغسل الميت وصيه. أطلق المصنف أن الوصي دائما هو الذي يقدم في التغسيل، والمعتمد تقييد ذلك بأنه لا بد أن يكون المغسل عدلا، فلا يصح أن يكون الوصي غير عدل. الوصي بالذات هو الذي يشترطون فيه العدالة على النص والباقي إلحاقا. دليلهم على اشتراط العدالة فيه أنه قد جاء عند أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسله رجل يعلم تغسيله إن كان ذا ورع وأمانة، أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد وغيره. طيب، الدليل على تقديم الوصي على غيره، قالوا لأن عددا من الصحابة أوصى فقدم وصيهم على غيره، فأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء زوجته فقدمت على من عداها، ولذلك سيأتي أن الأنثى بعد الذكور من حيث الترتيب والأولوية ولئن كانت زوجة، ومع ذلك قدمت أسماء. وسبب تقديم أسماء أو إيصاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله أسماء لأن أسماء كانت تغسل بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما متنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت السنة، وكانت رضي الله عنها تخدم الناس في أمور كثيرة منها التغسيل، وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يكون تغسيله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنس رضي الله عنه لما حضرت الوفاة أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فأخرج من السجن ليغسله، ومحمد بن سيرين كان من أعلم أهل البصرة حيث مات أنس، ولذلك دائما يحرص الشخص أن يوصي بأن يغسله أو أن يغسل وليه من كان عالما بالسنة. وقد جاء عن أحمد أنه قال روينا أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم، فإذا كان الكفن على السنة وعلى الهيئة فإنه يتزاورون على صفة السنة. نعم. قال ثم أبوه لأن الأب مقدم في كل ما فيه معنى الولاية. ثم جده. قال ثم جده أي من أدلى إليه بذكور خلص وإن على، وأما من أدلى بالإناث فليس مرادا. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. نعم، قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته أي عصبات النسب، ثم بعد ذلك العصبة بالنعمة الذي هو المولي الذي أعتق. الدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته الأدنون، فدل ذلك على تقديم الأدنى على الأدنى. نعم. قال ثم ذو أرحامه. قال ثم ذو الأرحام أي من الرجال، لأن لهم حقا في الميراث عند فقد العصبات. وبالأنثى وصيتها. طبعا ثم عندهم بعد ذوي الأرحام يأتي الرجال الأجانب في الأولوية، ثم بعد الرجال الأجانب تأتي الزوجة. إذن فالزوجة من حيث الأولوية إنما هي في الأخير بعد الرجال جميعا، فليس الأفضل أن تغسل المرأة زوجها، وسيأتي الدليل بعد قليل على الجواز. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الأنثى فقال وبالأنثى، يعني أولى الناس بغسل الأنثى وصيتها، لأنها امرأة مثلها، ولا يغسل الرجال الإناث إلا أن يكون زوجا كما سيأتي. قال ثم القربى، فالقربى من نسائها. نعم، ثم القربى، فالقربى من النساء مثل ما سبق، فتكون أمها ثم جداتها وإن علت، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها البنت، ثم سائر القربات مثل العبارة السابقة، كالميراث تماما، كالميراث تماما. قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. يقول الشيخ ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وجاء أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما رآها تشتكي قال لو مت قبلي لغسلتك، فدل ذلك على جواز الأمرين. وقد ثبت أن جمعا من الصحابة غسلهم أزواجهم، فغسل أبا بكر الصديق زوجته أسماء، وغسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه زوجته أم عبد الله، وهكذا. فدل ذلك على أنه يجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكن فقهاؤنا يقولون الرجال أولى منها مطلقا وإن كانوا أجانب، إلا أن تكون أن يكون الميت قد أوصى بأن تغسله زوجته لأمر يراه، يعني كأن يكون فيه شيء يريد أن يستر عليه، أو لأمر أو يرى أنها فقيهة وهكذا. ونساء الصحابة رضي الله عنهم كنا فقيهات، وقد جاء أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت في البخاري قال وكانت أم الدرداء فقيهة، يعني أم الدرداء الصغرى رضي الله عن الجميع. نعم. قال وكذا سيد مع سريته. نعم، قال وكذا سيد مع سريته، السرية هي التي الأمة التي وطأها، إنه يجوز له النظر إليها. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم، هذا حكي عليه الإجماع في الجملة، حكاه ابن المنذر وغيره أنه إجماع يجوز تغسيل الصغير، وإنما اختلف في ما هو سن الصغير، والمشهور مذهب أن سن الصغير الذي يجوز التغسيل فيما دون 7 فما دون، فيجوز تغسيل من دون 7 للذكر والأنثى، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. طيب عندنا هنا هذا، طبعا الفقهاء يقولون يجوز للرجل أن يغسل الصبية دون 7 سنين، والعكس يجوز للمرأة أن تغسل الصبية إذا كان دون 7. أما الموفق فقد رأى أن هذا الحكم خاص بالنساء، فالمرأة تغسل الصبية الذكر إذا كان دون 7، وأما الرجل فلا، قال لأن عورة الأنثى مغلظة، ولكن المذهب جواز الاثنتين. المعنى عندهم في ذلك قالوا لأن القاعدة عندهم أن من كان دون 7 فلا عورة له، ليست له عورة في الصلاة ولا في النظر ولا في المس ولا في التغسيل كذلك. قول المصنف أخيرا فقط يدلنا على أن المفهوم مقصود، وهو أن من زاد عن 7 سنين فإنه لا يجوز للذكر أن يغسل الأنثى، وللعكس إلا لحاجة. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممك خنثى مشكل. نعم، قال وإن مات رجل بين نسوة، كأن لا يكون عنده رجال، مثل ما جاء عن بعض الصحابة أظن اسم سنان بن عرفة أنه مات بين نسوة، أو عكسه ماتت امرأة عند رجال، فإنه ييمم. وقد جاء في حديث عند الطبراني وفيه ضعف ورواه تمام في الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أنه يؤمم، أنه ييمم ييمم، والصواب أنه مرسل عن مكحول. قال أو عكسه يمم كخنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي لا يعرف أهو ذكر أم أنثى، فإنه ييمم مطلقا، فلا يجوز للرجل أن يغسله لاحتمال أن يكون أنثى، ولا للأنثى أن تغسله لاحتمال أن يكون ذكرا، هكذا ذكروا. وذكر بعض الفقهاء أن هذا ليس على إطلاقه، بل قالوا إن الرجل إذا وجد عند نسوة، أو المرأة إذا وجد عند رجال، أو الخنثى، لا ييمم ابتداء، بل إن أمكن تعميم جسده بالماء وعليه ثوبه فبها، وإلا فإنه ييمم. فيقولون يجب أن يكون التيمم بعد عدم القدرة على تعميم بدنه بالماء من غير مسح لجسده. نعم. قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم. مشهور المذهب، وقلت لكم إذا قلنا المشهور لأن معناها فيها مسألة خلاف، قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قتل بدر من مشركي قريش لم يغسلهم عليه الصلاة والسلام ولم يدفنهم، وإنما وارى أجسادهم في بئر، ولذلك قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، وإنما يوارى فلا يدفن على الصفة الكمال. قال: بل يوارى لعدم، أي لعدم من يقوم بذلك. لكن في رواية ثانية في المذهب وهي مشى عليها الموفق بن قدامة، هنا أذكر الموفق لأنه العمدة في هذا الباب، لحديث ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إن أباك الكافر أو المشرك قد مات فغسله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بذلك. والمشهور يقول إن هذا الحديث محمول على أو محمول الدفن فيه على المواراة وعلى التغسيل، أي أن تأمر أحدا أن يقوم بتغسيله، لأنهم يرون أن في هذا فيه معنى الولاية. وعلى العموم المسألة فيها نظر قوي كما ذكرت لكم عن الموفق. نعم. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. نعم. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يجب ستر عورته وجوبا في ذلك الوقت. طبعا إن كان قد جرد سابقا فينزع الثوب الذي فوقه وهو الغطاء، وإن كان لم يجرد من ثيابه فتقص الثياب إن أمكن قصها أو نزعها عند تغسيله. ويجب ستر عورته وجوبا. الدليل على أنه يجب ذلك أنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: غسلنا بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل بينها وبين السقف ثوبا، يعني نجعل ثوبا وإن كانت وحدها فتكون مستورة. طيب. قال: ستر عورته، أي ستر العورة الواجبة وهي من السرة إلى الركبة، هذا هو الذي يجب ستره. قال: وجرده، أي مما تحت هذا الثوب، الثوب معنى قطعة القماش التي تنشر عليه، فيجرد مما دونه، وكل الناس يجردون إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغسل من غير تجريد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: أنجرده كما نجرد موتانا، ألقي عليهم النوم فسمعوا من يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرد، وهذا لكرامته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وستره عن العيون، أي ستر كامل جسده، يستر كامل الجسد إلا الوجه فإنه لا يغطى، ولذلك فقوله ستره، أي ستر كامل الجسد عن العيون إلا لمن يباشر التغسيل. الستر عن العيون يكون بأمرين: الستر في بيت كان يكون في غرفة ولا يدخل عليه كل أحد، والأمر الثاني الستر بثوب، فيستر الميت كامل جسده إلا وجهه يكون مكشوفا، هذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا فإنه لا يغطى على الصحيح من المذهب، هذا قبل التغسيل. طيب. هنا مسألة فائدة: بعض الناس إذا مات كل واحد يدخل عليه، يقولون إنه لا يستحب أن ينظر الميت كثيرا، لأن الحي وهو نائم لا يحب أن ينظر الناس إليه، فكذلك الميت فلا ينظر إليه قبل تغسيله ولا بعده إلا وأثناء التغسيل كما سيأتي، فلا يشترك فيه إلا المغسل والمعاون. نعم. قال: وجرده وستره عن العيون. نعم. ويكره. نعم. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. نعم. قال: ويكره لغير معين، لغير الذي يعين في التغسيل، في غسله أي حال التغسيل حضوره، لأن الإنسان يعني يكون فيه منقص أن يرى وهو يغسل، فإنه ربما رؤيت منه عورة أو رؤية منه أذى خرج من جسده أو يرى منه ما يكره، فالأفضل أن لا ينظر إليه إلا المغسل والمعين وزاد ثالثا وهو الولي فيكون موجودا لأنه ربما يحتاج إليه. نعم. قال: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. نعم. ويعصر بطنه برفق. نعم. قال: ثم يستحب عند تغسيله أن يرفع رأسه يسيرا ولا يجلس، وإنما يرفع يسيرا، قال: إلى قرب جلوسه، فلا يجلس على زاوية قائمة وإنما يكون دون ذلك. ويعصر بطنه برفق، لا يرص بقوة، يعصر بشدة كما قال أحمد، وإنما تمر اليد عليها مرارا، لأنه ربما كان بقي في البطن بعض الفضلات فتخرج قبل التغسيل. الدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث أم سليم أنها قالت إذا توفيت المرأة فارفعوا رأسها ويبدأ ببطنها فليمسح مسحا رقيقا. وهذا الحديث عند البيهقي لكن يعني يدل على معان التي ذكرتها قبل قليل. إذن قال ويعصر بطنه برفق لكي لا يكون فيه أذية له وإنما يكون برفق. استثنى من ذلك صورة واحدة وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل لا يعصر بطنها ولا يرفع رأسها إلى قرب جلوسها لأن لو عصر بطنه ولو برفق ربما أسقطت الجنين. نعم. قال ويكثر صب الماء حينئذ. نعم ويكثر صب الماء لأنه إذا خرج شيء فيذهب مع الماء، هذا من باب النظافة. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. قال ثم يلف على يده خرقة من قماش أو نحوها فينجيه. قال يلف لماذا؟ لكي يأمن أن لا تمس يده العورة، فإذا لفها لا يمكن أن يمس العورة بحرف يده، فناسب أن تكون منفوفة. هذه التنجية يقولون مستحبة أن ينجى، وهذه التنجية يستحب لها أو نعم يستحب التنجية وأن تكون بخرقة. نبدأ بالخرقة لأنها الأسهل. يستحب أن تكون بخرقة لأن التنجية لا بد أن تكون بمنقل، والخرقة هي التي تنقي. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه أمر بذلك، أي أمر بأن يلف على يده خرقة. هذه التنجية للمخرج، للمخرج الغرض منها هو إزالة النجاسة التي على المخرج من القبل والدبر. طيب الحي إذا نجي فإنه لا يلزم إزالة الباقي الذي لا يمكن إزالته بغير الحجارة، الذي لا يمكن إزالته بالحجارة، فيكون طاهرا حين ذاك. طيب إذا نجي الميت هل يلزم أن يغسل المحل بعدها بماء أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يجب أن يغسل بعدها بماء فلا تكفي التنجية، وحينئذ يكون سبب التنجية لأجل كمال التطهير، ينجى بخرقة ثم يتبع بالماء وجوبا على ظاهر المذهب. وقيل عند بعض المتأخرين أنه يجزئ التنجية قياسا على الحي. طيب هذه الخرقة كم خرقة تستخدم عند التنجية؟ الذي مشى عليه صاحب المنتهى وظاهر المصنف أنها خرقة واحدة للقبل والدبر، ومشى في الإقناع أنها خرقتان، خرقة للقبل وخرقة تكون أخرى للدبر، فينجيه واحدة لهذه والثانية لأخرى، والأمر واسع لا نقول سنة فيه. فعموم حديث علي أنه ينجى بخرقة، فكلما كان أكمل النظافة فهو أنسب. نعم. قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. نعم قال ولا يحل مس العورة ومن باب أولى ولا النظر إليها إذا كان له سبع سنين، وهذا باتفاق، وإن كان دون ذلك فإن من دون سبع ليس له عورة كما تقدم. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. نعم قال ويستحب ألا يمس سائره أي سائر جسده إلا بخرقة، وهذه هي الخرقة الثانية أو الثالثة. والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسله رضي الله عنه بخرقة مسح بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا مسألتان، مسألة قبل قليل عرفنا أن الخرق إما اثنتان أو أنها ثلاث بناء على اختلاف صاحب المنتهى والإقناع، وأنه خلاف ليس خلافا معنويا وإنما هو خلاف شكلي لكمال النظافة. الأمر الثاني إذا خالف في هذا الاستحباب الأخير وهو مس سائر جسده فمسه بيده، هل مس الميت بيده خلاف الأولى أم أنه مكروه؟ لأنكم تعلمون أن مخالفة المستحب أحيانا يكون خلاف الأولى وأحيانا يكون مكروها. نقول إن الذي نص عليه فقهاؤنا كالدجيلي في الوجيز هو الذي نص صراحة أن مس جسد الميت بدون خرقة مكروه وليس خلاف الأولى. والدجيلي يعني في كثير من أموره يكون دقيقا فيها. نعم. قال ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. قال ثم يوضيه ندبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ابدأوا بميامينها وبمواضع الوضوء، فدل على أنه يوضي. وقوله يوضيه أي مرة واحدة ولا يزيد على المرة الواحدة. قال ويوضيه ندبا أي أنه مستحب، وهذا هو المعتمد، وإن كان قال بعض المتأخرين أنه يجب توضيئته، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب. نعم. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم، قال ولا يجعل عند الوضوء ماء في فيه ولا أنفه مقابل المضمضة والاستنشاق، لأنه إن أدخل الماء في فيه وفي أنفه ضر الميت من جهات. الأمر الأول أنه ربما استطلق بطنه بسبب الماء الذي يدخل إلى جوفه. الأمر الثاني أن هذا الدخول للماء يؤذي الميت كذلك، فقد يسبب عفنا، ففيه إضرار بالميت واضح وبين، وذلك فإنه لا يدخل الماء، وإنما له بدل سيذكره المصنف بعد قليل. قال ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم، قال لكن يقوم مقام الاستنشاق أنه يستحب وليس بواجب هنا الاستنشاق، لأنه ليس استنشاقا ومضمضة كاملة وإنما مستحب. قال أن يدخل إصبعيه، يدخل إصبعيه متى؟ يدخل إصبعيه بعدما يبدأ بتوضئة الميت فيغسل يديه، ثم يأتي فيدخل إصبعيه أي إصبعي المغسل، يدخلهما في الأنف فيجعل عليهما خرقة كمنديل مثلا، فيلف على إصبعيه منديل ثم يجعل فيهما بللا ويدخلهما في أنفه. وقد ذكروا أن أقوى الأصابع السبابة والإبهام، لا على سبيل الوجوب لكنها هي الأقوى التي تستخدم دائما. فيدخل الأصبعين ملفوفتين في خرقة مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وحينئذ يقوم ذلك مقام المضمضة، والمضمضة مقدمة على الاستنشاق كما تعلمون. قال وفي من خريه فينظفهما كذلك بنفس الطريقة، لأن هذه تكون قائمة مقام الاستنشاق. ولا يدخلهما الماء أي ولا يدخل الماء فمه ولا في أنفه. وقول المصنف ولا يدخلهما الماء في الحقيقة هذه جملة بمثابة الجملة المتقدمة حينما قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فكأنه كرر الكلمة مرتين، وتعاب المختصرات إذا كرر المعنى مرتين. نعم. قال في من خريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله. قال ثم ينوي غسله أي تغسيل الميت، لأن هذه الطهارة واجبة فيجب فيها النية، والنية إما أن تكون من الذي باشر الفعل وهو الذي فعله أو ممن حضر، فلا بد أن ينوي أحد الحاضرين، وتقدم معنا قبل قليل. قال هنا بس استدراك على هذه الجملة في قول المصنف ثم ينوي غسله، الأولى والأنسب أن لا يجعل النية هنا، وإنما يقدم النية قبل التسمية وقبل الوضوء، هذا هو الأنسب أنها تقدم النية قبل الوضوء. طبعا الوضوء يستحب له التسمية، نسينا نذكر ذلك. قال ويسمي. نعم، قال ثم ينوي غسله ويسمي. نعم، هنا مناسب. قال ويسمي، وتقدم معنا التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه، فدل على أنه يستحب، يعني يجب التسمية، يجب التسمية عندهم على الوضوء والغسل وغيرها. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب، قال ويغسل برغوة السدر. السدر كما تعلمون إذا طحن وجعل في الماء وخلط يكون أعلاه رغوة وفي آخره ثقل، يعني حثب. الرغوة هذه هي التي يغسل بها رأس الميت ولحيته. لماذا يغسل بالرغوة فقط؟ قالوا لأن هذه الرغوة فيها ميزتان. الميزة الأولى أنها تزيل الدرن وتنظف، والأمر الثاني أنها ليست كثفر السدر مع الماء فيكون لاصقا في الجلد والشعر، وإنما تزول مع الغسل بسرعة. وهذا فائدة قوله ويغسل برغوة السدر أو ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب، قبل أن نتكلم عن قوله رأسه ولحيته فقط سأتي في يعني فيها بعد قليل. الدليل على أنه استحب الغسل بالماء والسدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الدابة في الصحيح من حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر. وعند أهل السنة من حيث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنته لما غسلتها اغسلنها بماء وسدر، فدل على استحباب الغسل بالسدر خاصة. والسدر كما ذكرت لكم فيه ميزة التنظيف، والميزة الثانية أن فيه رائحة قوية، هذه الرائحة القوية تقوي البدن، وتجعل البدن متمسكا مستمسكا، وتبعد عنه أيضا الدواب والهوام عندما يدفن. فناسب ذلك أن يكون التغسيل بسدر. الأمر الثاني في قول المصنف برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. المشهور من المذهب أن الرغوة يغسل بها الرأس واللحية فقط، وأما سائر الجسد فيقولون لا يوضع فيه السدر، لأن وضع السدر في كل غسلة قد يضر الجسد من جهة، والأمر الثاني أنه يغير الماء، وعندهم أنه لا بد من الماء أن يكون طهورا غير متغير بالسدر. لكن يقول لو وضع منه شيء يسير في الماء فلا يضر، كدرهم من بعضهم يقول يجعل ماء يسير أو جزء قليل جدا من السدر يجعل في ماء التغسيل. طبعا والغسل في الرأس واللحية في كل الغسلات وليس في غسلة واحدة إلا، وأما سائر الجسد فلا يغسل إلا في الغسلة الأولى كما سيأتي بعد قليل. نعم، إذن قوله رأسه ولحيته بالسدر في كل غسلة فقط، وأما الجسد فإنما يغسل في المرة الأولى وما بعد ذلك لا يغسل إلا أن يكون فيه شيئا يسيرا لا يذكر. نعم. قال ثم يغسل شقه الأيمن. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما يمينها، فيستحب غسل شقه الأيمن. طبعا قبل ذلك لابد أن يزيل كل ما على جسده مما يمنع وصول الماء كلصق الجروح والجبائر إن لم تضر الميت، أو الثوب الذي لصق على جسده إن لم يضره فيجب إزالته، وكذلك يجب إزالة النجاسات التي على البدن إلا دم الشهيد شهيد المعركة فإنه لا يزال بل يبقى وإن كان حكم بنجاسته. كذلك يزال ما على جسد الميت من خاتم وسن وأنف ونحوه ما لم يضره. قال ثم الأيسر. نعم، قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر بعد أن يقلبه، يجعله على شقه الأيمن ثم يقلبه فيغسل الأيسر. صفة تغسيل شقه الأيمن قالوا يبدأ بصفحة عنقه اليمنى ثم ينزل إلى الكتف فيغسل الكتف، ثم ينزل ثالثا إلى اليد، ثم إذا انتهى من اليد انتقل بعد ذلك إلى البطن والرجل، ثم يقلبه بعد ذلك على الشق الآخر وهو الأيسر، ويكمل الشق الأيسر بكما فعل بطريق كما فعل بالأيمن تماما. نعم. قال ثم كله ثلاثا. قال ثم كله ثلاثا أو ثم يغسله كله ثلاثا، يعني يغسل سائر جسده كاملا فيفيض الماء على سائر الجسد كاملا. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى في قوله ثلاثا، ثلاثا يدل على استحباب أن تكون يغسل ثلاث مرات وتجزئ مرة، لكن المشهور أنه يكره أن يغسل مرة وإنما يغسل ثلاثا. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين الغسلة الأولى والثانية والثالثة من جهتين. الجهة الأولى أن الغسلة الأولى يكون معها سدر، وأما الغسلة الثانية والثالثة فلا سدر معها وإنما تكون ماء قراحا. الأمر الثاني أن الغسلة الأولى هي التي معها الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة لا وضوء معها فلا يكرر الوضوء. الغسلة الأولى كيف يكون معها سدر؟ يعني يغسل يعمم جسده بالسدر ثم يتبع بغسلة أخرى ماء من ماء قراح، ثم تكون الغسلة الثانية ماء قراح ثم الثالثة ماء قراح بدون سدر. نعم. Allah. قال رحمه الله يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني يمر في كل مرة من الغسلات الثلاث يده على بطنه، أي على بطن الميت، لأنه ربما يكون قد بقي شيء فيخرج عند الغسل. قال فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. قال فإن لم ينقى، أي لم ينقى المتوفى بأن كان على جسده نجاسة ونحو ذلك، بثلاث أي بثلاث غسلات زيد في الغسلات حتى ينقى جسده ولو جاوز السبع، لكن استحب أن يقطع على وتر. وقوله ولو جاوز السبع من باب التنبيه للخلاف الذي أشار له بعض فقهائنا المتأخرين أنه يقطع على سبع كما سيأتي في المسألة التي بعدها، فظنوا أن الحكم فيهما سواء. الدليل على أنه يجوز الزيادة على السبع ما ثبت من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فدل ذلك على أنه يستحب أو يجوز زيادة على سبع، بل ربما يجب إذا لم ينقي غسلهم. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. قال ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور هو أخلاط من أطياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والفائدة من وضع الكافور في الغسلة الأخيرة قالوا أن يطرد عنه الآفات من الدواب، كالسباع إذا أراد أن تحفر فرأت رائحة الكافور فإنه حينئذ، لأن الكافور رائحة نفاثة جدا ومزعجة، فيجعل الكافور ومعه سدر أيضا. نعم. قال والماء الحار والأشناء. أنا قلت الكافور هو أخلاط من أطياب، لا ليس أخلاطا، وإنما هو معروف الكافور، يعني حتى بعض الناس يتداومون به عند العطارين، هو نوع من الشجر يعني رائحته نفاثة. نعم. قال والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم. قال إن هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة مكروهة إلا عند الحاجة، هو لم يصرح بالكراهة لكن قال إذا احتيج إليه، يعني عندنا القاعدة أن كل شيء يقال يباح عند الحاجة إذا معناه أنه مكروه. إذن هذه الأمور الثلاثة مكروهة، وهو الماء الحار وفي معناه الماء البارد، إلا إذا احتيج إليه، كأن يكون يريد تليين الميت فيغسله بماء حار، أو أن يكون الميت لينا فيريد أن يشد جسده فيغسله بماء بارد. قال والأشنان يصح فيها ضم الهمز وكسرها، والإشنان وجهان لغويان صحيحان، والأفصح الضم، وهو يستخدم عند وجود درن ووسخ لم يذهب بالسدر، فحينئذ يؤتى بالأشنان أو ما في معناه كالصابون ونحوه. قال والخلال، الخلال هو العود الذي يستخرج به ما بين الأسنان، فإذا بقي شيء بين الأسنان فيجوز استخدام العود لأجلها بشرط أن يكون عودا غير مؤذن. نعم. قال ويقص شاربه. نعم. قال ويستحب قص الشارب إلا أن يكون محرما، فإنه لا يقص شاربه كما سيأتي. ويقلم أظفاره. قال ويقلم أظفاره لأنها من السنة وليس فيها اطلاع على عورة، فإنه يقلم الأظفار إن طالت، وأما إن كانت غير طويلة وإنما معتادة فإنها لا تقلم لأن الأصل بقاؤها. طيب، إن قص شاربه وقلم أظفاره ما الذي يفعل بهذا الشيء؟ قالوا يجعله معه، يجعل شعره معه كالعضو الساقط، فيجعل الشعر كالعضو الساقط فيدخله معه في كفنه، هكذا قال. طيب، المصنف هنا قال يقص شاربه ولم يذكر غيره من شعر البدن. الفقهاء يقولون إنما يستحب أخذ شعر الشارب والإبط فقط، وأما شعر الرأس وشعر العانة فيحرم حلقها، لأن شعر الرأس وإن كان طويلا فهو للزينة، وأما شعر العانة فإن فيه كشفا للعورة أو مظنة كشف العورة فيحرم أخذهما. قال ولا يسرح شعره. قال ولا يسرح شعره، يعني لا يسرح شعر الميت لأنه ربما يتساقط منه شيء، وهذا النهي هنا لأجل الكراهة لا للتحريم، التحريم عندهم حلق شعر الرأس أو شعر العانة، وأما التسريح فإنه مكروه، وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها نهت عنه. قال ثم ينشفه بثوب. قال ثم ينشف بثوب، يعني أنه يستحب التنشيف، ولكن قول المصنف هنا ثم ينشف بثوب، الأولى والأنسب هو أن يؤجل التنشيف إلى أن ينتهي من كمال التغسيل الذي سيريده بعد ذلك، فالأنسب أنه لو أخر هذه الجملة كان أنسب. نعم. قال ويضفر شعرها ثلاثة قرون. نعم. قال ويضفر يعني يجدل، احنا نسميه الجديلة، يظفر شعرها أي شعر الميتة 3 قرون أي 3 جدائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية كما في الصحيحين، أو تقول أم عطية فظفرنا شعرها 3 ضفائر أو 3 قرون وألقيناها خلفها، وهذا دليل أنه يسدل وراءها ولا يجعل على صدرها. ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن. قال وإن خرج منه شيء بعد 7، هناك الذي قال إنه يجوز بل يلزم زيادة على 7 إذا كان لم ينقي الغسل جسده، وأما إذا كان يغسل وقد تنقى جسده ولكنه في كل مرة يعصر بطنه فيخرج شيء، فإنه بعد 7 لا يزيد عليها للمشقة. وذلك قال وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي، إذن الذي لا يزيد على 7 إذا كان يخرج من مخرج البول أو الغائط، وأما التي يزيد على 7 فهو إذا لم ينقي ما على جسده. قال حشي بقطن يعني يسد المخرج بقطن. نعم. قال فإن لم يستمسك فبطين حر. قال فإن لم يستمسك يعني ما زال يخرج ولم يمنعه هذا القطن لكثرته، فيجعل طين حر أي خالص، ليس معه حصى وليس معه شيء آخر، لأن الطين الحر أقوى في الثبوت. قال ثم يغسل المحل ويوضأ. قال ثم يغسل المحل الذي أصابته النجاسة وجوبا، أي المحل المتنجس وجوبا. قال ويوضأ، يوضأ هنا هل يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للندب؟ ذكر البهوتي أن هذا للوجوب بناء على ما ذكر هناك أن الوضوء واجب، ورجح تلميذه الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى أن هذا فيه نظر، وأن الصواب أن التوضئة هنا مستحبة وليست واجبة. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. قال وإن خرج أي وإن خرج شيء من النجاسات بعد تكفينه، المراد بعد تكفينه أي بعد لف اللفائف، لفائف الكفن، أي بعد لف لفائف الكفن، وليس المراد بعد وضع الميت على الكفن، لم يعد الغسل يعني لا يغسل مرة أخرى، ولو كان لم يغسل إلا دون 7 فنقول لا يغسل لأن فيه مشقة، فإن فيه حلا للكفن وفيه غسل للكفن وفيه إتلاف للحنوط وهو الأطياب التي وضعت، ففيه مشقة كبيرة جدا، والأصل العفو عنها لأجل المشقة. نعم. قال ومحرم ميت كحي. قال والمحرم إذا مات فحكمه حكم الحي في التغسيل فيما يجب وفيما يسن وفيما يمنع وفي صفة الكفن، إذن في 4 أشياء، فيما يجب وفيما يسن وفيما يمنع وفي صفة الكفن. ما معنى بصفة الكفن؟ يعني أنه يكفن في 3 أثواب ولا يكفن، أن السنة أن يكفن في 3 وليس في 2، إلا ما استثني وسيذكر المصنف بعضها. نعم. قال يغسل بماء وسدر. نعم. قال يغسل بماء وسدر لعموم الحديث الصريح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته وكان محرما اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2، وفي بعضها وكفنوه في 2 ولم ينسد 2 له. نعم. قال ولا يقرب طيبا. قال ولا يقرب طيبا، هذا أول فرق من الفروقات بين تغسيل الحي والميت، وهو ألا يطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته ولا تحنطوه أي تجعل له حنوطا وهو الطيب. قال ولا يلبس ذكر ولا يلبس ذكر مخيطا. نعم. هذا هو الفرق الثاني، أنه لا يلبس الذكر ثوبا مخيطا، فلا يلبس القميص، وسيأتي أن من الكفن أن الميت يجعل له قميص كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبي أي في ثياب وليس في قمص. نعم. قال ولا يغطى رأسه. قال ولا يغطى رأسه ولا وجه امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. أما زيادة ولا وجهه فإن أحمد حكم عليها بالنكارة، ولذلك فإن مسلما أخرها في الرواية، ومسلم كما ذكر بعض الذين ذكروا شرطه أنه إذا يذكر الحديث بطرق فما قدمه فهو أصحها عنده، وما أخره من الألفاظ والطرق فإنه غالبا يكون عنده فيها علة عليه رحمة الله، وصحيح مسلم يعني كتاب صنعة، وأثر العلل عند مسلم مع قلة كلامه واضحة في هذا الكتاب العظيم. قال ولا وجه أنثى قياسا على رأس المحرم. هذه 3 فروقات بين المحرم وغير المحرم في التغسيل. هذه الفروقات طبعا يجب أن نقول ما لم يتحلل المحرم التحلل الأول، فإن تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يطيب وأن يلبس المخيط وأن يغطى رأسه ووجه الأنثى. هناك أيضا فروقات أخرى غير التي ذكرها المصنف أريدها بسرعة. من ذلك أنه سبق معنا أنه استحب قص الشارب وأخذ الظفر إن كان طويلا، نقول إلا أن يكون محرما فإن المحرم لا يستحب فعل ذلك معه. ومن ذلك أنهم قالوا إنه أو سيأتي إن شاء الله معنا أن اللفائف تربط وتعقد فوق رأس الميت عند تكفينه، وأما المحرم فلا تعقد لكي لا تكون كعلى هيئة المخيط. الأمر الأخير أن الإمام أحمد كره أن يفرك شعر المحرم، شعر رأسه ولحيته، قال وإنما يصب عليه الماء صبا خشية أن يساقط من شعره شيء. نعم. قال والوجه أنثى ولا يغسل شهيد إلا يكون جنبا. نعم، قال ولا يغسل شهيد، الدليل على أنه لا يغسل الشهيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه لم يغسل شهداء أحد وأمر بدفنهم في دمائهم، فدل على أنه لا يغسل. وقوله لا يغسل، المعتمد المذهب أن النهي هنا نهي كراهة، فيكره تغسيله، فإن غسل جاز لكنه مع الكراهة. طيب، قال ولا يغسل شهيد، المراد بالشهيد عندهم اثنان. الأول هو شهيد المعركة الذي قتل في معركة، سواء كانت المعركة مع كفار أو كانت مع بغاة، فإن العادل إذا قاتل الباغي وقتل من العادل أحد فإنه لا يغسل. الثاني قالوا من قتل مظلوما، من قتل مظلوما لا من قتل خطأ، فإن من قتل خطأ يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن من قتل مظلوما في فتنة ونحوها فإنه لا يغسل. قال يعني من الصور الذي يقتل مظلوما مثل ما يفعله بعض هؤلاء الذين يعتدون على المسلمين فيقتلونهم، ما يفعل بعض الناس عندنا الآن للأسف في بلاد المسلمين فيقتلونهم باسم الدين وباسم الجهاد في بلاد المسلمين، هذا من قتلوه يعتبر مظلوما لأنهم كما ذكروا أنه الباغي وهو له وجه، إذا قتل العادل لا يغسل، فكذلك آخر لأنه يلحق به. نعم. قال إلا أن يكون جنبا، فالجنب أيضا يغسل وإن قتل شهيدا لمعنى الجنابة التي أصابته، أو أن يكون حائضا أو نفساء أو وجب عليه الغسل لكونه كافرا أسلم ولم يغتسل. نعم. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. قال ويدفن في ثيابه وجوبا لا استحبابا، فلا يكفن بعد نزع السلاح والجلود وجوبا، أيضا يجب أن ينزع السلاح والجلود لما ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع ما على شهداء أحد من الحديد والجلود. نعم. قال وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. قال وإن سلبها، يعني هذا الشهيد في المعركة سلبها يعني أخذ ما عليه من الثياب، فإنه يكفن بغيرها من الثياب وجوبا لوجوب الكفن. نعم. قال ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وما جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فقد ذكر أهل العلم كابن حبان وغيره أن المراد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد أي دعاؤه لهم، بدليل أنه جاء أنه صلى عليهم بعد 7 سنوات، ونحن لا نقول إن الصلاة على القبر يجوز بعد مرور شهر، فدل ذلك على أن المراد بالصلاة عليهم أي الدعاء، نص عليه جمع من أهل العلم، إلا حمزة، فإن حمزة من خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على سبيل الانفراد. طبعا عندهم قاعدة أن كل من لا يغسل لا يصلى عليه، هذه قاعدة، فكل من لا يغسل لا يصلى عليه. قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. قال وإن سقط من دابته ولو كان في معركة أو سقط من شيء شاهق إلا أن يكون سقوطه بفعل العدو فإنه يكون حينئذ ممن لا يغسل، أو وجد ميتا ولا يعرف سبب موته، وذلك قال ولا أثر به، أو كان موته بسبب أن سهمه عاد إليه أخطأ فأصاب نفسه، فإنه في الحالتين يغسل ويصلى عليه. قال أو حمل جريحا فأكل أي بعد حمله، وفي معنى الأكل إذا شرب أو نام أو تكلم أو عطس. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معاذ وعلى عتبة بن ربيعة وقد حملا وتكلما ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو طال بقاؤه بعد إصابته في المعركة فإنه صلى عليه عرفا، طبعا طال بقاؤه عرفا. قال غسل وصلي عليه وجوبا. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إنما جاء في بعض الأخبار إن ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد في وقتها فهذا محمول عندهم على أنهم أحد هذه الصور السابقة، أنه طال بقاؤهم بعد المعركة أو أنهم تكلموا ونحو ذلك. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. نعم، قال الشيخ والسقط، والمراد بالسقط هو الجنين الذي يخرج ليس حيا وإنما يخرج ميتا، لأنه إن خرج حيا فحكم حكم الأحياء إذا بلغ 6 أشهر، لكن السقط قد يكون ابن يوم وقد يكون أكثر من ذلك. فإن كان السقط دون 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في المقابر، لأنه حينئذ يكون قطعة لحم لأنه لم ينفخ فيه الروح فيرمى في الزبالة أو غير ذلك. أما إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لما جاء عند أحمد وأبي داود من حيث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه، قد حسنها الترمذي بعض ألفاظه. قال ومن تعذر غسله يمم من الموتى جميعا، إذا تعذر غسلهم لأي سبب من الأسباب، إما لوجود حريق كموت الحوادث السيارات أو لتداخل لحمه نحو ذلك أو لعدم وجود ماء أو لأن ذلك الميت أصابه مرض مثل الذي يموت ويتعفن جثته، قد يقول الأطباء هذا لا يغسل، لا يباشر المغسل لاحتمال أن يكون قد تعفن وأصابه مرض قد ينتقل للمغسل. طبعا السقط إذا بانت خلقته بعد 80 يوم ولم يبلغ 4 أشهر أي 120 يوما فإنه لا يصلى عليه، الدم الذي يخرج من أمه دم نفاس والولد ليس يعني ممن يغسل ويصلى عليه. نعم. قال ومن تعذر غسله يمم. نعم. وعلى الغاسل ستره ما رآه إن لم يكن حسنا. قال وعلى الغاسل أو من مع الغاسل إذا رأى شيئا ليس بالحسن يجب عليه ستره وأن لا يتكلم به. قال إن لم يكن حسنا، فإن كان شيئا حسنا أبيح وليس مندوبا أن يتكلم به. وهنا مسألة أن بعض الناس العوام عندنا قد يظنون ما ليس بالحسن حسنا وقد يظنون عكس ذلك، مثل ما هو مشهور عند كثير من الناس إذا رأوا الميت وقد صارت يداه خلف ظهره أن هذه علامة سوء، أو إذا كانت يداه على صدره أنها علامة خير، وكلا الأمرين ليس بصحيح، وإنما العلامات يعرفها الذين خالطوا الموت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.